هذه أولى رسائل هذه الحلقة، وردتنا من الأخ السائل صالح بن فهيد الجهني من المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته هذه: هناك بعض الناس نعرفهم هداهم الله يمنعون بناتهم من الزواج من أجل الاستفادة من مرتب الفتاة التي تعمل، رغم أن البنات يريدن الزواج، فما حكم هذا العمل؟ وهل يحل للأبي أن يأخذ مرتب ابنته ولو تسبب ذلك في منعها من الزواج؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن البنات أمانات عند أولياء أمورهن، وهم مسؤولون عن هذه الأمانة ومحاسبون على العناية بها أو التفريط. وقد أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا راع ومسؤول عن رعيته، وهذه المسؤولية تقتضي من هذا الراعي أن يهتم لرعيته وأن يعتني بها وأن يطلب لها أحسن الأمور وأن يجنبها كل ما من شأنه أن يضر بها. ثم إن من الإحسان إلى البنات أن يزوجن بالأكفاء، وألا يحجبن عن الزواج من أجل مطالب دنيوية. ومن فعل ذلك وحرمها الزواج وحال بينها وبين تكوين أسرة تسعد بها في حياتها وتأوي إليها عند شيخوختها فقد خان في الأمانة وعصى الله جل وعلا وأساء إلى رعيته، والذي سوف يحاسبه هو الذي لا تخفى عليه خافية. فلا يحل للأب ولا للأخ ولا من في حكمهما أن يحجب فتاة عن الزواج إذا جاءها كفء ممن يرضى دينه وخلقه، وإذا فعل ذلك فإنه يعرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى والخزي والعار في الدنيا والآخرة. ولا أتصور أن أبا يتعمد إلى الإساءة إلى ابنته أو يقصد حجبها وحرمانها من الزواج من أجل أن يستمتع بما تأتي به من مرتب، لأن الرزق عند الله جل وعلا وهو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن قد يوجد شواذ من الناس لا يهتمون إلا بمطالب دنياهم ويعرضون بناتهم للخطر، فإن المرأة كالرجل تريد ما يريده الرجل، فإذا حرمت ما أحله الله سبحانه وتعالى لها وحيل بينها وبينه ربما استهواها الشيطان واستغواها حتى يوقعها في الحرج فتقع في المحذور بسبب جناية والدها وارتكابه معها هذا العمل السيء الذي هو حرمانها من الزواج. لا شك أن للوالد حقا على ولده من ابن أو بنت، ولكنه أيضا لا يحل له أن يعامله معاملة فيها حرمان وحجب. ثم إن المرأة إذا مضى عليها زمن فاتها الركب كما يقال فتخلفت عن الزواج، إذا كبرت صارت أرملة لا عائل لها، وإن كان الرزق على الله جل وعلا وإليه الأمر كله، لكن الأسباب مطلوبة، وتعريضها للحرمان من تكوين أسرة والاستمتاع بذرية ترجو برهم ونفعهم إذا احتاجت إلى ذلك ظلم لها وعدوان عليها. فلا يجوز للأب ولا لمن كان في حكمه أن يمنع امرأة أو فتاة من الزواج إذا أتاها الكفو وهي راغبة به، فإن فعل فقد خان في الأمانة وعصى الله وتعرض لعقابه. نسأل الله الهداية للجميع والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة من شمس الدين عبد الرحمن الشهاوي من الإسكندرية من مصر، ورسالة الأخ شمس الدين رسالة طويلة وفيها عدد من الأسئلة، لكن نعرض ما لم يتكرر من هذه الأسئلة. يقول السائل: سمعت من البعض أنه من المستحب تأجيل صلاة العشاء بالنسبة للنساء أو تأخيرها إلى نصف الليل أو قبل ذلك بقليل، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. صلاة العشاء وقتها موسع، فالنساء اللواتي يؤخرنها بقصد إدراك الأفضلية لا شك أن تأخيرهن لها إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل أفضل، وكذلك الرجل الذي يصلي وحده الذي يكون نائيا عن المدينة أو الجماعة أو يكون عنده ما يمنعه من صلاة الجماعة كمريض أو عاجز عن الوصول إلى جماعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن تأخير الصلاة صلاة العشاء إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل أفضل، لكن إنما واظب صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة في أول وقتها بالنسبة للعشاء لأن الناس محتاجون لتأديتها في ذلك الوقت، لأنهم أهل عمل وحرث وكد يحتاجون لأن يأخذوا راحتهم في ليلهم حتى يستعدوا ويتهيأوا في صبيحة غدهم لممارسة أعمالهم. فالمرأة ومن ذكرت أفضل إذا أخروا الصلاة إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل، وإذا قصدوا ذلك فإنهم يدركون فضلا عظيما. نسأل الله التوفيق للجميع. بارك الله فيكم. سؤال ثاني للأخ شمس الدين يقول فيه: ما الحقوق للزوج على زوجته بعد العقد وقبل الدخول بها؟ ما حقوقه عليها وما حقوقها عليه؟ أفيدنا أفادكم الله. بالنسبة للحقوق فيما بينهم في حياتهم وفي ممارساتهم اليومية، ما دامت الزوجة لم تسلم لزوجها فلا يلزم الزوج لها نفقة ولا كسوة ولا سكنة حتى يتم تسليم الزوجة له، ولا يلزمها أيضا هي ما دام الزوج لم يعد لها المسكنة ويهيئ لها مكان السكنة، لا يلزمها بالنسبة للزوج لا خدمة ولا سواها، وإنما على فرض أن أحدهما مات قبل الدخول فإنه يرث، الميت يرثه الحي، وإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها فلها نصف المهر، وأما ما سوى ذلك فلا تترتب النفقات من كسوة ومسكن ومأكل ومطعم إلا بعد تسليم الزوجة إلى زوجها والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أخونا أيضا عن حكم اللحوم المستوردة المجمدة من الخارج، وما حكم أكل اللحم أيضا من عندي مسلم لا يصلي أو يشرك بالله في الحلف ونحو ذلك. اللحوم المستوردة تبين أن الغالب فيما يستورد أنه يذبح بطريقة غير مشروعة، لكن إذا جهلت هذا اللحم المستورد، جهلت طريقة ذبحه وكان موردا من جهة مسيحية، فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، فإن كان موردا أو مستوردا من جهة وثنية أو دهرية لا تؤمن بوجود إله فالأصل فيما يرد من هؤلاء التحريم، ولا يحل أكله إلا بعد العلم بأن متولي ذبحه من تحل ذبيحته من مسلم أو يهودي أو نصراني. ومع ذلك فإن الاحتياط أن يتجنب المسلم هذه اللحوم المستوردة، وإن لم يعتقد حرمتها، لأن ما شك الإنسان فيه يجد إن شاء الله ساعة فيما لا شك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما ذبيحة المسلم الذي لا يصلي فهذا ليس بمسلم ما دام أنه لا يصلي، لأن من ترك الصلاة فقد كفر. أما من يتصف بالشرك الأصغر كالحلف بغير الله فإن هذا لا يقال إن ذبيحته حرام، وينبغي أن يطلب لحم من غير مثل هذا الشخص. وإذا حلف بغير الله يجب أن ينكر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السودان، من جبل الأولياء، من أحمد النور الأمين. الحقيقة الأخ السائل يسأل عن مسألة الذكر، يقول: عندنا في بعض الأماكن إذا أراد الإنسان أن يذكر الله ذكرا كثيرا بأوراد يومية ثابتة وبأعداد كبيرة كلا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة وغيرها، فلا بد من الذهاب إلى أحد مشايخ الطرق حتى يعطيه الإذن لأذكار معينة، وحجتهم في ذلك أن الشيخ يعطيه حفظا من الشيطان، ولأن لهذه الأذكار كذلك أسرار لا بد أن يعلمها إياك، فإذا ذكرت بدون إذنه أي بدون إذن الشيخ تؤدي بنفسك إلى الجنون، أفيدونا ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم. سبحان الله، هذا منكر من القول وزور، وجرأة على الله وعلى دينه وعلى دين الإسلام، واستهتار بعقول البشر. الذكر ليس مرتبطا بأحد من الناس، وليس بين الناس وبين الله واسطة في أذكارهم ودعواتهم، ومن ادعى أنه لابد أن يأذن للناس بالذكر وبدون ذلك لا تصح أذكارهم فقد كفر بالله. ودعوى أنه إذا لم يعطه الإذن بالذكر أن الشيطان يتسلط عليه فقد كذب هذا، ومن صدقه فهو كاذب مثله، فإن الذكر يطرد الشيطان، والالتجاء إلى مثل هؤلاء الدجاجلة يجلب الشياطين لما في ذلك من الكذب على الله وعلى رسوله، وربما من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فما بين الإنسان وبين ربه إلا أن يذكر الله بدون واسطة، ويسأله ويتقرب إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أذكار الصباح والمساء، ولم يأمر أحدا منهم أن يأتي إليه ليأذن له بالذكر. ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأرفعهم منزلة عند الله، وهو سيد الأولياء، وإنما تتبين ولاية الشخص بصدق متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى لنفسه مثل هذه الدعاوى فليس بولي، ولا هو من أتباع محمد، ولا هو من الذين يرضى الله عنهم إلا إن تاب إلى الله وباب التوبة مفتوح. ونصيحتي لهذا السائل وأمثاله أن يتجنبوا الرجوع إلى أمثال هؤلاء الذين يحتكرون الدين ويشرعون أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، ويدعون لأنفسهم ولاية وقربا ودنوا من الله وتيسير أمور هم فيها كاذبون. في الواجب على مسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأن يرجع إلى عقله ليتصور ما الفارق بينه وبين هذا المدعي لهذه الصفات، هو وهذا المدعي بشر وليس لدى هذا أي خصوصية تجعله كذلك، لأنه لا طريق إلى الله إلا باتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يجب تجنبهم وتحذير الناس منهم وإنذارهم، عن أن يقعوا في شرقه، نسأل الله السلامة والهداية للجميع، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من مكة المكرمة من المرسلة جيم ميم عين. الأخت السائلة تسأل عن الدورة الشهرية وتقول بأن دورتها في العادة 6 أيام أو 7 أيام أحيانا، ولكن جاءتها هذه المرة واستمرت 25 يوما، فتسأل ما الحكم وماذا تفعل وهي لا تستطيع التفريق بين الدم ولا تميز بين الاستحاضة وبين الحيض، فتقول ماذا علي أن أفعل؟ هل أتوقف مدة الدورة أم أزيد؟ أفيدوني أفادكم الله. لعل السائلة وهذا السؤال لابد أنه متقدم، فإن كانت صلت بعد تمام عادتها، اغتسلت ثم صلت وتوضأت لكل صلاة، فهذا هو العمل الحسن ما دامت أن العادة إنما تغيرت في هذه المرة. وإذا تغيرت عادة المرأة من عدد إلى عدد فإنها إذا تغيرت بالزيادة فإنها تغتسل عند نهاية العادة المتبعة ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن تكرر ذلك على العدد الجديد علمت أن عادتها تغيرت وأنها صارت بهذه الحالة غير الأولى، فتبني على ذلك وتستمر عليه ولا حرج عليها. وإذا كانت في أيام الصيام صامت هذه الأيام، فإن تبين بتكرار العادة أن العادة تغيرت قضت الأيام التي صامتها في الأيام التي معها دم بعد اضطراب عادتها، هذا إذا كانت غير مميزة. أما إن كانت مميزة ولم يستمر الدم طويلا فإنها تعمل بالتمييز، لكن في مثل هذه العادة التي زادت كثيرا جدا عن المألوف كان عليها أن تصلي وإن كان في وقت الصوم أن تصوم، وإذا كانت لم تفعل فعليها أن تقضي الأيام الزائدة عن عادتها، والله أعلم. يا ثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من عين ميم ميم ولقب نفسه بالمحتار. هذا السائل في الحقيقة يسأل عن أمر يتساهل فيه كثير من الشباب ويخالونه من ما يجوز بحكم الخطوبة. السائل يقول هل يجوز لي أن أخاطب الفتاة التي خطبتها بالهاتف أو عبر الرسائل دون أن يعلم أحد من أهلي أو أحد من أهلها، علما أنني أملك لها صورا وبعض الخطابات وأشرطة سمعية سجلتها بصوتها؟ أفيدوني أفادكم الله وماذا علي أن أفعل؟ لا شك أن من أراد خطبة امرأة يجوز له أن ينظر منها أو يسمع من كلامها ما يدعوه إلى نكاحها، لأنه ما دام جاز له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها جاز له أن يسمع من كلامها ما قد يدعوه إلى ذلك، وما زاد عن ذلك فهو غير جائز، فلا يحل له أن يعاملها بالكلام والرسائل ونحو ذلك معاملة الزوجة، فهو لا يزال أجنبيا ما لم يتم إجراء عقد النكاح، فإن الخطوبة خطوبة وعقد القران هو الذي يحلها له ويحله لها، والواجب أن يكف عن هذا الاتصال إن كان حاله حتى الآن على ما ذكر، وأن يبادر إلى إتمام عقد القران إن أمكن، وإلا فيمتنع من أي مكالمة أو اتصال حتى يتم لهما عقد القران. وهذا الذي يفعله كثير من الناس، وربما يفعل أسوأ منه، لأن أتى إلى أهلها في منزلهم وجلس هو وإياها في بيت أهلها تحدثه ويحدثها بحجة أنها مخطوبة أو خطيبة كما تسمى في بعض البلدان، فهذه هي الخلوة المحرمة، لأنها ما لم تكن زوجة فالخلوة بها محرمة، ومن فعلها فقد عصى الله ورسوله. والناس يتساهلون في هذا، لا سيما من رأوا أن الأخذ بمثل هذه الأحوال أنفع وأقرب لأن يتفاهم الفتى والفتاة، ولكن هذا خطأ، فإن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولم يفرق بين خطيبة وغيرها، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من الجمهورية العراقية من محافظة دهوك من السائلة شيرين عبد الله، تقول في رسالتها بأنها تحافظ على الصلاة والصوم وقراءة القرآن، ولكنها تقول تستعمل صبغة الأظافر وبدون أن تطيل الأظافر، وتسأل هل يجوز استعمال الصبغ وهل يؤثر على الوضوء وما حكم إطالة الأظافر، أفيدونا أفادكم الله. إن كان هذا الصباغ الذي تضعه على الأظافر لا يحول بين الماء وبين بلوغ الظفر فلا حرج في ذلك إذا كان مجرد لون، أما إن كان يغطي الأظافر ويحجبها عن الماء فإنه لا يجوز ولا تصح الصلاة معه. أما مجرد الصبغة فإنها كالحنة، يصبغ اليد يلونها ولا يمنع وصول الماء إلى بشرة، فكذلك الظفر إذا لون بأي تلوين لا يمنع الماء فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. وبالنسبة لإطالة الأظافر، هي ذكرت بأنها لا تطيل، نعم، ولذلك تركت الكلام عليه، وإلا فإنه لا يجوز إطالة الظفر لأن إطالته عكس الفطرة، والفطرة هي قص الأظافر وحلق العانة ونتف الآباط إلى آخره. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا من العراق أيضا، صمت شهر رمضان المبارك وقلت في نهايته اللهم تقبل مني هذا الصيام وأهدي ثوابه إلى روح أبي وضريحه وضريح أخي، أفيدوني هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت، بارك الله فيكم. بالنسبة للفرض فلا يجوز ذلك، لأن ثوابه إذا كان له ثواب فهو لفاعله وجزاء، لأنه ركن، فلا يجوز أن يجعل الإنسان عمله الذي هو ركن من أركان دينه لغيره، هذا من ناحية على رأي من يقول بجواز إهداء القرب للأموات. والصحيح أيضا من كلام أهل العلم أنه لا يصوم أحد عن أحد إلا ما كان على الميت من صيام، لما جاء في الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما مجرد إهدائه الثواب فما الذي يدري العامل أنه أثيب على هذا العمل، فإن الإنسان قد يعمل العمل ولا يثاب عليه ولا يقبل. والأفضل والذي لا خلاف فيه أن يدعو المرء لمن أراد، يدعو لوالده وأخيه وقرابته أحيائهم وأمواتهم، وهذا مشروع. أما إهداء ثواب الأعمال فلا أصل له في الشرع، ما كان الصحابة يهدون ثوابا وإنما كانوا يدعون. وعلى رأي من يرى جواز العمل عن الميت أو الحي العاجز عن العمل كالحج مثلا، فليس هذا فيه إهداء ثواب، وإنما هو أداء عمل بنية النيابة عن الشخص الذي نيب عنه، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من جمهورية جيبوتي من السائل منيف ثابت الحصيب أو الحصيب، يقول في رسالته ما الحكم إذا وجدت مبلغا من المال وأنا أطوف حول الكعبة المشرفة وأخذته جهلا مني عن الحكم متعمدا، فما كفارة ذلك؟ وإن كنت أنفقت المال ماذا أفعل، بارك الله فيكم. كفارة ذلك أن تعيد ذلك المال إلى مكة وأن تسلمه للجهات التي تعنى لحفظ المفقودات في الحرم، لأن نقطة مكة لا يحل امتلاكها بأي حال من الأحوال، وإنما يعرفها من التقطها مدى الدهر، فهذا هو كفارة ذلك. وإن كنت قد أنفقته فهو دين في ذمتك يتعين عليك أن توفي به، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من القيصومة من المرسل ميم سين قاف، يقول في رسالته: ما حكم أن يتبول الإنسان واقفا؟ لأن في بعض الأحيان نضطر إلى ذلك كالمطارات والأماكن العامة، أفيدونا أفادكم الله. لا بأس إذا احتاج المرء إلى أن يبول واقفا أن يفعل ذلك، إذا أمن أن يصيبه طشاش البول، وإلا فإن الأستر والأكمل والأسلم من النجاسة أن يبول المرء جالسا، كما أن في ذلك أدبا واتصافا بالحياة. وأكثر ما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يبول جالسا، ولكنه مع ذلك بال في مرة واقفا عند استفاضة قوم، فدل فعله صلوات الله وسلامه عليه على جواز ذلك عند الحاجة، لأنه كان أكثر أحواله أن يبول جالسا، فإذا وجدنا أنه فعل ذلك مرة واحدة أو أكثر بقليل علمنا أن ذلك تبع الحاجة من حاجة الشخص إلى أن يبول، كأن تكون مفاصله لا تساعده على الجلوس، أو تكون الأرض غير صالحة للجلوس، أو يكون محل قضاء الحاجة غير معد للجالسين، مما هو معروف ومعروف في كثير من المطارات أو في أيام الأمطار عندما يكون الإنسان في برية وفي وحل لا يستطيع أن يجلس. فكل هذه الأمور أحوال تدعو المرأة إلى أن يبول واقفا، لكن مع ذلك عليه أن يستنزه من البول، لأن الاستنزاه من البول واجب، وعدم الاستنزاه من البول يسبب عذاب القبر لما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة القبرين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة إلى آخره. والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا يقول السائل: إذا بقي ماء بعد والدتي في الوضوء هل يجوز لي أن أتوضأ منه؟ اختلف أهل العلم في فضل المرأة من الماء إذا خلت به هل يتطهر به أو لا، والصحيح من كلام أهل العلم والذي دلت عليه السنة آخر الأمر أن الماء لا ينجس بأن تستعمل المرأة منه في طهارتها، فإنه جاء في الحديث في قصة إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقد اغتسلت من ماء وهي جنب قال: إن الماء لا يجنب، فدل على أن خلو المرأة بالماء لا يسلبه الطهورية. في المسألة خلاف، لكن الصحيح ما ذكرته، والله أعلم. أثابكم الله.